Yeah. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر الدمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. أفضل الغلمان. سيادين حسن والحسين إلى النبي قرة عيني. يا شباب الجنة عيني جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن. صحابي من علوا شانا بمن علوا شانا بمن علوا شانا. Don't give up. But

حبيبي يا حبيبي محمد حبيبي يا حبيبي يا حبيبي محمد حبيبي يا حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي محمد محمد محمد خير المرسلين Oh, مسكنه وبه من خلاقهم أمين وبآيات القرآن قرآن علوم فتأل في لنا الخلال والهدي نعرف البطحة وتعرفنا والصفا والبنيت يلفنا ولنا المعنى وخيف منا فاعلم آدم وكن وكن ولنا خير الأنعام أمون وعلي المرتضى حسب وإلى السبطين من تنسب نسبا ما فيه من دخل وعلي الدين أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فأذكري سبحوا للأنجم الزهور مثل ما قد جاء في سنني رب فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته ومعافاته للبدرية الله إلهي جاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لبابتقاري.

الغاشمية فيها أبو الزهراء يا سيدي الغاشمية. صلوات بالسلام المبين لنقطة الدعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة الدعين يا صلاة بالسلام ويا من جاء بالحق المبين. صلاة بالسلام المبين لنقاط التعيين يا رامي. صلاة بالسلام المبين لنقاط التعيين عليك كم يطار النسيم تهدى إليك. صلاة لم تزل تتلى عليك كم يطار النسيم تهدى إليك. صلاة بالسلام المبين لنقاط التعيين بالسلام المبين لنقاط التعيين يا رامي. صلاة بالسلام المبين لنقاط التعيين يا thank you. warisan. Anak putu ni rame-rame rebutan warisan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana pergi diputar matu wang edan. Allahumma Thank you.

وصاحبيه والبقيع. اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا. صلي وسلم يا سلام على النبي معي الظلام والآل والصحب الكرام. ما أنشدت بشرى لنا

ولا في خير البقاع واسمي للستر علينا يا مجيبا كل داع. وبالهدي Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah di ahlil badri ya Allah. Al-Madan, Al-Madan. ليلة صفا قد صفت معنا ليلة صفا قد صفا جمعنا ونورها بيننا يقسم ونورها بيننا والغضب نسلم من العظم والغضب نسلم وترنم ونحن صوت وترنم